يا حبنا يا حبنا يا حبنا يا حبنا يا نفحة الأخضر يا فجر السنة يا حبنا الأقدار يا فجر السنة وحكاية خضراء.